بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن صحيح أن فيه ضعف. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام أدلة الأحاديث الدالة على العلو أعقبها بالأدلة من الأحاديث الدالة على المعية والدالة على قرب الله عز وجل معيته معيته العباد. قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره وتحت قدمه، متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر نفسي ما هذه موجودة في مسلم؟ ما أظنها. هل تعطينا مسلم؟ أعوذ بك من شر كل دابة مباشرة، إلا إذا كانت في بعض الطرق. رقم كم عندكم؟ رقم الحديث؟ نعم، 2713. أنها زيادة من المطبوع، يعني ليست موجودة في المخطوطات. نبهوا أنها ليست موجودة في المخطوطات، موجودة في المخطوط، زيادة من المطبوع ليست في المخطوط يعني. نعم، هذا حديث أبي هريرة في الرقم المذكور مباشرة: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بنصيب، ليس فيها من شر نفسي. قال: ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. هكذا عندكم؟ رواه مسلم. رواه مسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. إذن هذه الأحاديث كلها في إثبات صفة المعية والقرب، قرب الله عز وجل من عباده. معية الله تعالى للعباد صفة من صفات الله عز وجل، وهي معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معيته مع جميع العباد، فاجرهم ومؤمنهم وفاسقهم. ومقتضى هذه المعية ماذا؟ معية صفة لله مقتضاها أنه معهم بماذا؟ بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. نعم، وجميع صفات ربوبيته من ماذا؟ من تدبيرهم، خلقهم وتدبيرهم، تدبيرهم ما أشبه ذلك. دليلك على هذه المعية؟ من يثبت المعية العامة من أي أدلة؟ قوله تعالى: ومعكم أينما كنتم. وأيضا فيكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا خمسة إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، لو معهم أينما كان، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة. أيضا يعني هذه صفة العلم: قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا أعلمهم، ليس صفة المعية. طيب، اللي ذكرتم فيه خير. والمعية الخاصة هو لما مقتضاها إثبات صفة المعية الخاصة، مقتضاها من ذكر عبد الرحمن، مقتضاها النصر والتأييد والمعونة. النصر والتأييد والمعونة، إنني معكم أسمع، وهي في القرآن أكثر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما أشبه ذلك. نعم. لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، كلا إن معي ربي سيهدين. أحسنت. الأدلة كثيرة. نعم. هل إثبات معية الله لخلقه ينافي علوه؟ نحن نثبت المعية صفة لله عز وجل أنه مع خلقه، هل تنافي العلو؟ لا تنافي مع العلو، لا تنافي مع العلو، إذ أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تتنافى، أثبت لنفسه العلو وأثبت لنفسه المعية، ثم كيف لا يتصور ذلك؟ وما السماوات وكلها والأرض كلها وما بينهما كلها لا تساوي، نعم لا تساوي شيئا، بل كلها قبضة الرحمن يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، إذن الأرض كلها وما السماوات وما بينهما كلها قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، فكيف لا يتصور أن الله عز وجل مع علوه فهو مع خلقه أيضا؟ هذا لا ينافي حتى العقل، العقل السليم ما يتنافى معه هذا الأمر. والمعية لا تقتضي المخالطة، معية الله مع خلقه لا تقتضي مخالطة، لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي الاتحاد كما يقوله الصوفية. والقرب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، اتفقنا عليه. هل القرب عام وخاص أم أنه قرب خاص فقط؟ اختلفوا، أما شيخ الإسلام وكذلك كان ابن القيم أيضا يميلون إلى أن القرب ما جاء في الأدلة الشرعية إلا بالقرب العام، بالقرب ماذا؟ الخاص، أي قرب من المحسنين، قوله تعالى وإن تقرب إلي عبدي، إن تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا. وأيضا هذا الحديث إن الذي تدعونه خص الذين يدعون الله أقرب إلى أحدكم، نعم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفقون عليه، خصهم بالخطاب ولم يخصهم بصفة القرب. إن الذي تدعونه، الذي يظهر أن القرب أيضا عام وخاص، قرب خاص وهو القرب من المتقين، يقتضي أيضا يقتضي المثوبة والإكرام والثناء عليهم بالملأ الأعلى وما أشبه ذلك. وقرب عام يدل عليه الحديث أنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يدل على صفة القرب. وكذلك عموم حديث ابي موسى ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وكذلك المعيه، اذا كانت المعيه تاتي عامه، فاذا كان معهم معيه عامه فكذلك هو قريب منهم قرب عام. ثم هذا يقول لك هذه في حق الداعين، اذا سالك عباد عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. لا بس اللفظ عام، لكن في سياق الداعي، في سياق ذكر الداعي. نعم يا أبو حذيفة. المعية العامة صفة ذاتية، طيب لكن يعني العلماء ينصحون بترك كلمة ذاتية أنها توهم مذهب الصوفية أنه معهم بذاته في كل مكان، فيقال صفة من صفات الله ويختفى. طيب معنى الإمام العثيمين رحمه الله قال هذه الكلمة مرة فأنكر الناس وقال نعم، واستغل عليهم بعض المغرضين حتى نصح الشيخ ابن باز بترك كلمة ذاتية، فرجع الشيخ العثيمين عن ذلك، عن كلمة ذاتية، مع أنه يعتقدهم درءا لفهم من يفهم واتخاذها ذريعة لقول المتصوفة. قليلة منها نفس، وهذا أيضا نفسها تستغل. الله المستعان. يقول شخص يأخذ الباص صاحبه بدون علمه، يذهب يشتغل فيه وصاحب الباص نائم، هذا ما يجوز له، ما يجوز أن يستعمل حق أخي بدون حق، هذا لا يجوز. وإما أن يعفو عنه، وما يجب عليه أن يستسمح منه، هذه حقوق الآخرين. آثم متعدي على حق أخي المسلم يستسمح منه، وما اكتسبه فهو على، إن أذن صاحب الباص أن يجعلها شراكة، وإلا فيعاد له المال كامل الذي اكتسبه، أنها مغصوبة، اكتساب من مغصوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.